جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن فعل فالمرأة طاهرة ولا في حل إلا الطلاق. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق، وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق، وقوله أقرب إلى الصواب. لكن مع الأسف أن الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر، وصار الإنسان يحمل في الطلاق على أدنى سبب. ولو أننا سلكنا السياسة العمرية لماذا فعلنا؟ لأن ضيناه عليه وقلنا امرأتك طالق، وليتنا نفعل ذلك. لأن الناس الآن البادية والحاضر، كان بالأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة، لكن الآن صارت في البادية والحاضر أبدا. لو يصبح فنجان شاهي قال والله خلاص مالي، قال عليها الطلاق انت يشرب فنجان شاهي، تحلف الطلاق على أن يشرب، هذا غلط. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذا ويقول اتقوا الله. جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق. أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث، فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك، جماع زنا، من خوف الناس من هذا التلاعب. نعم، ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية وقلنا خلاص المرأة طالق لكان هذا جيدا. لكن مشكلة الآن أنك تذهب، أنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خلع صفنا على اليسار دور غيره، يروح يدور غيره، ثم يأتي إنسان طالب علم ما يعرف الخنطة، نعم، ويفتيه. لأن الآن يعني سمعنا ناس ما نعرف ما عندهم علم ويفتوه ما شاء الله، هذا يمين حتى ما يقول له هل نويت الطلاق ولا ما نويت، هذا كف الكرات يمين ويمشي. نعم، فلذلك مشكلة الآن، ولا كان نمشي على السياسة العمرية ونقول أنت يلزمك الطلاق عشان الناس تدعون شوي. طيب، يقول ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذه كلمة عامة تشمل كل شيء قتل نفسه به، ومن نعم عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، هل يملكه؟ ما يملكه، فلا صح هذا النذر. ولكن ماذا عليه إذا لم يفعل؟ نقول عليه كفارة يمين، طعام 10 مساكين. وكذلك لو قال لله علي نذر أن أتصدق 1000 درهم من اليوم، انتبه لكلمة اليوم، والرجل ما عنده ولا درهم واحد، ماذا نقول؟ ما يملك هذا الشيء. أو قال والله لا أتصدقن اليوم ببعير أذبحه، وليس عنده شيء، أيضا لا ينعقد النذر، لكن يلزمه كفارة يمين. واختلف العلماء في نذر المستحيل، مثل أن قال لله علي نذر لأطيرن اليوم بين السماء والأرض بيدي، ما هو الطيارة، ينعقد النذر ولا لا؟ فبعضهم يقول لا ينعقد النذر لأن هذا كلام لغو، ومنهم من قال ينعقد ولكن عليه كفارة يمين. نعم، فيه قولان. وحدثني نعم يقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان تعرف انه لا يمكن ان يخلد الانسان ابدا الا وهو كافر، ونحن اتينا لكم بمثال. لكن بعض الناس يعني قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما، فلعله في تلك اللحظة التي فارق بها الدنيا يكون ما عنده إيمان فيستحق الخلود المؤبد بكفره. وذكرت لكم إنه لو عولج هذا الرجل وأدرك ولم يموت ثم تاب، نعم تاب الله عليه. مطلقا مطلقا ها. وطلب الشهادة يا أخي لا تحسب أنه هين، يعني لو أن الإنسان ما من الدنيا ما من الدنيا وقال أنا أروح قاتل علشان أخذ الشهادة، هل تحصل له الشهادة؟ لا. الظاهر لا تحصل له، لأنه الشهادة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا حرام ما يجوز، هذا قتل نفسه بلا شك، قتل نفسه. ولهذا الآن إذا نظرنا إلى غالب المنتحرين نجد أن انتحارهم لقومية أو عصبية حتى لو مخلصا ما يجوز. نعم شيخ، بناء على هذا الحديث أيه؟ حديث أنه من قتل نفسه، نعم نقول أنه يعني ما يصلى عليه صلاة الجنازة لأنها لا تنفعه. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه، لكن الصحابة صلوا عليه، وهذا مما يدل على أنه مخلد في النار، لكن لا نحكم بكفره، وهي محل إشكال في الواقع. لأن إذا قلنا إن الصلاة عليه مشروعة فالصلاة شفاعة، وإذا قلنا بأنه مخلد لم تنفعه الشفاعة، وحينئذ يبقى الحديث مشكلا في الواقع، يبقى الحديث مشكلا. فإما أن نقول إن التأبيد يجب أن يكون مقيدا بما إذا كان حين قتل نفسه قد انسلخ من الإيمان، والصلاة عليه من أجل أننا نحكم بإيش؟ بالظاهر، أنه لأن قتل النفس ليس مكفرا فنصلي عليه بناء على حكم الظاهر. أما الوعيد فبناء على الباطن الذي لا نعلمه نحن لكن الله يعلمه. ثلاثة. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. كل الحديث بمعناه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري حاء. وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال

الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فيكون اللعن مثل القتل أو أشد. وقد يقال إن المراد مطلق، إن المراد مطلق التشبيه في التحريم، يعني كما يحرم القتل يحرم اللعن، ولا يلزم من ذلك التساوي. فإذا قلنا إن القتل إهلاك الرجل في الحياة الدنيا واللعن إهلاك الآخرة، فالتشبيه واضح. وإذا لم نقل ذلك فإن التشبيه يكون في أصل، في أصل التحريم. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء مر علينا، ومن ادعى دعوة كاذبة ليكثر بها لم يزده لم يزده الله إلا قلة. نعم، إذا ادعى الإنسان دعوة كاذبة من أجل أن يزداد بها ماله فإن الله لا يزده بها إلا قلة. وليس المراد قلة العدد، قد يكون العدد يكثر. إذا ادعى مثلا أن في ذمة فلان له 100,000 وحصل على هذه الدعوة وكاذب، فالعدد لا شك أنه يكثر، ولكن المراد بذلك القلة المعنوية، يعني أنها تنزع البركة من ماله فلا يدخل عليه هذا المال إلا سكتا. ومن حلف على يمين فاجرة، يعني مثل من حلف على يمين فاجرة كاذبة ليستكثر بها، فإنه لا يزال بذلك إلا قلة. بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، القط الصبر يعني القط. ليس معنى الذي غير موجود هنا، لا تسعى، يكون سؤال خاص. نعم، خلاص. طيب، في ايضا حديث ابي هريره الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل: انه من اهل النار، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليه. فعظم ذلك على الصحابة فلزمه أحدهم، وفي النهاية قتل هذا الرجل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار. وهذا الحديث قيد به العلماء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المشهور: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وكذلك يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. قالوا: هذا فيما يبدو للناس. ولكنه يشكل على هذا أنه قال في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيقال لعل المراد بذلك المسافة بين اعتناقه هذا العمل وبين موته، وليس المراد أنه يدنو بعمله إلى الجنة، لأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لا يقرب من الجنة، إذ أن عمله هذا يعتبر حابطا لأنه ريع. وفي هذا الحديث الحذر التام، أن يحذر الإنسان من نفسه وغرورها واغترارها. لا يقول: أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أفعل، أنا أترك، لأنه قد يكون هناك حبة سوداء في القلب تقضي عليه والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يحترز من الغرور بالنفس وأنه فعل وترك، لأن هذا الرجل يعني رجل شجاع مقدام مجاهد، ومع ذلك كان في نهايته هذه الناس السيئة، نسأل الله حسن الخاتمة. فالواجب أن الإنسان يحذر. نعم، بسم الله الرحمن. ها؟ إيش؟ نعم. إيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكاها فلم يرق الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. هذا كالأول، وفيه وجوب الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن الإنسان يجب عليها نفسه، وأنه كلما ازدادت من الأيام مع الأذية فإنه لا يزيد إلا أجرا وثوابا وتكفيرا للسيئات، ولينتظر الفرج. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأن الفرج مع الكرب. وفي حديث حسن في السياق الأول دليل على أن الإنسان يجوز له أن يحدث بالحديث قبل أن يذكر شيخه فيه، لأن الحسن حدث بالحديث ثم أشار إلى المسجد وقال: حدثني بذلك جندب بن عبد الله. فيجوز مثلا تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم تذكر السند بعد ذلك ولا حرج فيه، لأن المهم أن تذكر السند، لأنك لو لم تذكر لكان الحديث معلقا، والحديث المعلق من قسم الضالح. نعم بعيد. ها؟ نعم. الذراع بارك الله فيك ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع، عرفته؟ هذا الذراع. وكانوا بالأول يقيسون بالذراع وبالقدم، ثم بعد ذلك يعني بعد أن تطور الناس اتخذوا الذراع الحديد. هنا ثم جاءت هذه المقاييس العالمية واتخذوا إيش؟ المتر والسنتي والبنتي وما أشبه ذلك. نعم. هنا ها؟ قلنا يحتمل أن المراد أن لا يكون بينه وبين هذا الذراع، يعني معناه قرب أجله، لأنه إذا كان يعمل للناس، إذا كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا ما يقربه من الجنة. لذلك المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب أجله. له جزع، الرجل جزع من قضاء الله وقدره. نعم. ومثل ما سأل، هل يقول في النار خالدا مخلدا فيها أبدا؟ مثل الجنة، لأنه ما في إلا دار، إما جنة وإما نار. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني زهير بن حرب. وهذا ليس أشكل من قول مخلدة فيها أبدا، يعني التعميز هو المشكل جدا. أما حرمت عليها الجنة فيمكن أن نقول يعني حرم عليه دخولها على وجه الكمال والدخول المطلق. نعم. حدثني باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني زهير بن حرب. ما هو الغلول؟ قال العلماء الغال هو من كتم شيئا من الغنيمة، وهذا يكون في الجهاد، ولكن للغلول معنى أوسع من هذا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، وهذا أوسع. وقال بعض العلماء أيضا وما كان لنبي أن يغل، أي أن يكتم شيئا مما أوحى الله إليه، فيكون هنا الغلول أوسع وأوسع، يعني غلول إيش؟ غلول العلم وكتمه. لكن الذي في هذا الباب المراد بالغلول المراد به الغلول من الغنيمة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حدثني أبو الطاهر. هذا دليل على عظم الغلول، وأن الإنسان يعذب في النار من أجل غل شيء سهل ويسير. وفي أيضا جواز التوكيل في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يبلغ عنه، وفيه الحرص على نقل الحديث باللفظ، لأن عمر رضي الله عنه نقله، إلا أنه عندنا باللفظ إنه لا يدخل وليس فيه ألا، وفي حديث عمر ألا، لكن أشار إلى نسخة أخرى. ما عندكم فيها ألا؟ في الشرح نعم ما في شيء. طيب إذن يستفاد منه أنه لا بأس أن يزيد المبلغ كلمة تفيد في المعنى، لأن قوله ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه. هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة فعل الرسول وقوله وإقراره. ولهذا لما قالوا في الثالث فلان شهيد قال لا، أما نحن ما نعلم. نعم هذا هو. نعم سليم. هذا يدل بارك الله فيك على نقص إيمان من غل، ولا شك في هذا، لأن المؤمن الكامل الإيمان لا يمكن أن يغل، لأن غلوله ينبئ عن فساد نيته في الجهاد وأنه ما قصد إلا الدنيا، وغلوله خيانة للقائد وولي الأمر، وغلوله أيضا أكل للمال بالباطل، لأن الغنيمة تعلق بها حق جميع المجاهدين. ولم يكتبه العلماء تبدأ بالتأبيد، وهذا محل الإشكال، فقلنا أن التأبيد محل الإشكال، ووجه الإشكال أن الرسول أمر بالصلاة على من قتل نفسه. نعم. أخذ ثلاثة. حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ليش انطلقنا؟ نعم كيف انطلقنا؟ أكو كيف تقول انطلقنا؟ أبو هريرة يقول هاي. إيه أبو هريرة يقول ثم انطلقنا. نعم. لا ما قال. توافقون هذا الذي قال انطلقنا؟ ما حد يوافق على هذا. نعم لا يوافقك احد على هذا. هذا الموجود عندي ابدا ليس الموجود عندك. ما تريد تفكيرها، اجرى على حسب كتابتها. ايش في اي شيء من أقرأها الصواب؟ أي انطلقنا، لأنك إذا قلت انطلقنا بدون ألف صارت من النسوة. أنا قرأتها مرتين بدون ألف، مرة وأنت قبل الأول، ثم لما أني أردت منك أن تردها هذا خطأ لا شعور. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. الله أكبر. وهذا وعيد شديد، والصحابة رضي الله عنهم فزعوا لهذا الوعيد الشديد. عبد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخدمه، غل شملة واحدة ومع ذلك كانت تلتهب عليه في النار، وهذا أمر يدل دلالة واضحة على عظم الغلو، وأنه من كبائر الذنوب لما فيه من هذا الوعيد. نعم. ماذا تقولون؟ يعني يقول هل يقاس عليه السرقة من بيت المال؟ أو لا؟ ها؟ إيه مما أتمنى عليه؟ لا يقاس الشيخ لأن فيه صفة له لأنه له نصيب في الغنيمة. والغال له نصيب من الغنيمة. وهذا هذا لم نقسم بيت المال. الظاهر أن الأخذ من بيت المال أشد من الغنيمة لأن المجاهل يرى أن له نصيبا في الغنيمة التي قاتل في تلك الوقعة التي أصاب فيها تلك الغنيمة. وأما الذي يأخذ من بيت المال فليس له شبهة. نعم. ذكرنا أن بعض العلماء يقولون أن الغلول خاص بالجهاد وإذا كان ذلك كذلك فإن الغلول غير الفلاس الفلاس ليس بالجهاد. سليم. هي هذه من الغلول اللي من بيت المال. لم يشهد أن لم هذا مكمل على بيت المال وبيت المال إذا إلى الآن ما وفقت من العلم. نعم. وش اللي وجد على الرسول؟ بيت المال؟ وش بيت المال؟ إيه لا لكن هل وجد فيه خيانة؟ وبيت المال أيضا ما نقول من لفعاد عمر رضي الله عنه. لكن نقول يا إخوانا ما انتبهتم لمسألة مهمة في باب الجهاد. إذا قصد الناس المال في الجهاد بطل الجهاد في سبيل الله وصار الناس مجاهدون من أجل الأموال. والغال يدل غروره يدل على أنه إنما قصد المال ولهذا غل فلا يمكن أن يساويه شيء من الخيانات. فلهذا نقول الغرور الذي فيه هذا الوعيد الشديد إنما هو في من غل من الغنيمة في حال جهاد. لكن مع ذلك حتى الإنسان الذي يغل مثل من أخذ من الناس مالا من أجل عمل له رسمي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جعل هذا غلولا. وأخبر أن الإنسان قد يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء وبعير لها رغاء لأنه غلها. لكن هذا الوعيد الشديد هو في من غل من الغنيمة لئلا تنقلب النيات إلى حطام الدنيا. يقول العلماء إذا اقتتل الطائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. ظهر الحديث من الآن يعني قال إن الشمس التي غلها. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فخشبت يداه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديه؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر. الله أكبر. الله. هذه عجائب، قصة عجيبة، وفيها دليل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لها شأن عظيم، وأنها تكفر هذا الأمر العظيم. وقد سبق أن الذي جزع من جرحه أنه حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. أما هذا فكانت الهجرة مانعا من دخوله النار، إلا ما حصل من يديه فإنه قيل له: لن نصلح ما أفسدت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى قال: اللهم وليديه فاغفر. وفي هذا دليل على أن المغفرة تتجزأ كما أن العقوبة تتجزأ. وقد مر علينا في البخاري أن العقوبة تتجزأ في قوله: ومن العقاب من النار. وهنا صارت المغفرة تتجزأ، غفر لهذا الرجل إلا ليدي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم وليديه فاغفر. وفي هذه الجملة من حيث الإعراب إشكال، ما هو؟ لا، وقد تكون معطوفة على معلوم، يعني اللهم غفرت له وليديه فاغفر، لكن الفاء، لأن قوله وليديه متعلقة باغفر، فجاءت الفاء. وكان مقتضى القاعدة أن الفاء تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لكنهم قالوا إن الفاء في مثل هذا التركيب زائدة، وأن التقدير اللهم وليديه اغفر، والفاء تزاد كثيرا في مثل هذه العبارات لتحسين اللفظ. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون، والتقدير: وإياي ارهبون. نعم. كيف؟ ايش؟ نعم. ما نقول، ما قلنا احنا قلنا كافر، قلنا ظاهر الحديث انه مخلد في النار، وفيه اشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى على هذا الرجل الذي قتل نفسه بالمشاقص، والصلاة عليه تدل على أنه ليس كافرا. لا لا، أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يخلد إلا الكافر. نعم، هذا وجه الإشكال، لأنك لو قلت المخلد أبدا وهو مسلم صرت لا أنت بخارجي ولا معتزلي ولا من أهل السنة ولا من ما ندري شيء، مذهب جديد. نعم شيخ، ثبت الصحيح أن الشهادة تكفر مع كل الذنوب لديه، هل مجاهد ثم طلع عليه أثناء الجهاد الغلو وقتل، لكن ما غل، لا غل، غلا يعذب، يعذب. نعم، لا تنفع الشهادة، لا تنفع الشهادة. هذا حديث عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه وجهتموها على أنه قصر الدنيا. لا نحن قصر الدنيا، هذا عموما نقول وجه هذا العذاب الشديد والعقوبة الشديدة لأنه جعل مال الآخرة سببا يتوصل به إلى الدنيا، يعني يكون الغل، الغلول. نعم، الغلول لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب عليه. نعم. هذا الحديث الذي بين يدينا الآن من رواية أبي زبير عن نعم. وهو مدبس وقد عن بناتها، هل يعني يحمل الاقتصاد؟ هو بارك الله فيكم، تعرف ان ابا الزبير مر علينا عده احاديث في مسلم يصرح بالتحديث، وقد ذكر العلماء ان حديث ابي الزبير عن جابر وقد هدى عن انس في الصحيحين يعتبر موصولا، علموا ذلك من شرط البخاري ومسلم، فهو وان ورد بالعنعنه فهو موصول خارج الصحيح. من فضلك اقلب الصحيح، يعتبر ينظر فيه، قد يكون من طريق اخر مصالحا بالتحديث. نعم.